الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتب السنه وكتاب التوحيد وايضا المذهب اليوم، نسال الله جل وعلا ان ييسر لنا اتمامه، وايضا الكلام على فقه المراه المسلمه، الكلام على الرساله الى كل امراه، تيسير احكام الحيض. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. عمرو ولا ابن عمر؟ ابن عمرو بن العاص؟ ماشي. انا اعتقد نوع عن عبد الله بن عمر. ماشي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. الله المستعان. طيب، جيد. وهذا إسناد فيه ضعف أيضا. ما زلنا مع كتاب التوحيد وباب قول الله جل في علاه: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ألم ترى الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الاستفهام، وهذا الاستفهام استفهام إقراري، استفهام للتقرير، فهو يعلم ويقر بذلك. ألم تر الذين يزعمون، والاستفهام للتقرير وأيضا للتعجب، يعني إن رأيت عجبا أن هؤلاء بعدما جاءهم الحق وبعدما جاءهم الكتاب جاءهم من الله جل في علاه الآيات الباهرات القاهرات سواء المتلوة أو سواء الكونية، وبعدما علموا أن الرسول هو الحق، ومع ذلك فإنهم بعدما زعموا زعما طولبوا بتحقيق هذا الزعم فخالف الظاهر الباطن عندهم. هذا الكلام منصب على المنافقين: ألم ترى يا محمد بأبي هو وأمي. وهذا كما قلنا الاستفهام هنا للتقرير والتعجب، وليست المسألة واقفة عند محمد صلى الله عليه وسلم، بل الكلام على المؤمنين أن تعجبوا مما يفعل هؤلاء بعدما رأوا الآيات الباهرة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إنهم يكفرون باطنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن أظهروا ظاهرا الإسلام للانتفاع وهؤلاء الذين يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه جل في علاه. لذلك قال: ألم ترى الذين يزعمون. نعم. مش التقريري منافي للإنكار؟ طبعا مخالف. نعم. لا، قلت التقريري للتعجب، وإن رأيت عجبا بأنهم بعدما رأوا الآيات الباهرات لم يؤمنوا وابتطنوا الكفر والنفاق، فهؤلاء من أسوأ الناس فعلا، من أسوأ الناس فعلا. فلذلك قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون، وما قال يؤمنون، قال يزعمون، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنهم فقط. وهذا أيضا فرق بين هذا، شوف أنت، فرق بين من آمن وأقر الله بإيمانه، وفرق بين من آمن وقال له الله جل وعلا: أنت أسلمت وما آمنت، ليفرق بينهما. طيب، وفرق بين الذين قال فيهم يزعمون، هذا النفاق فيهم، ولكن هؤلاء يعني الآخرون قالوا عنهم في سورة الحجرات، قالوا عنهم أنهم من المنافقين، وهذا ليس بصحيح. قول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ما قالوا من المنافقين، وهذا ليس بصحيح، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في معه الإيمان. هم هو الآن عندهم الإسلام معه أصل الإيمان, عندهم الإسلام ومعهم أصل الإيمان, فهذه أيضا مطلب النجات. أما هؤلاء قال فيهم الله تعالى يزعمون, هذا زعم, وهذه فيها إشارة إلى كذبهم واختلاف الظاهر عندهم مع الباطن. والذي دل على ذلك القرائن في سياق الآيات مفسرات, السياق مفسر بأن السياق جاء يبين بأنهم زعموا شيئا وخالفوه. هم زعموا الإيمان وفعلهم كذب زعمهم, فعلهم كذب زعمهم بأنهم من المؤمنين, لأن المؤمن هو الذي ينقاد وينصاع ويرجع في كل متنازع فيه إلى الله وإلى رسوله, لقول الله فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله ورسول, قال وما اختلفتم فيهم شيئا فحكمه إلى الله. لذلك قال ألم ترى الذين يزعمون, وهذا كما قلنا إشارة لهؤلاء المنافقين الذين يخادعون الله للفعل. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك, ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك, والذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الكتاب, قال الله جل في علاه وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام الشافعي أجمع من نعلم من علمائنا أن الكتاب هو القرآن, وأن الآية هي القرآن, وأن الحكمة هي السنة. لذلك قال الله جل في علاه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لذلك قال ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك, إذن الكتاب والسنة, والكتاب فيه أوامر ولابد من السمع والطاعة فيه, وأيضا السنة لابد من اتباعها ولابد من القياد لها, لا يؤمن أحد بشيء إلا وهو متبع له. أما إذا رأيناه قد فارق عمله زعمه فقد كذب فعله زعمه, وهذا أصل أصيل في هذا الباب, لأنهما متلازمان, الشرط إذا توفر توفر المشروط, وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فالزعم ينتفي بالفعل, إن كان الفعل يخالف الزعم فينتفي هنا الزعم. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك, واللفت هنا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لأن هذا أصل الإيمان, أو قل لازم الإيمان, لأن الله تعالى قال قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل, صحيح, وما أنزل علينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآيات. فالإيمان بكل الكتب والإيمان بكل الرسل أصل من أصول الإيمان, شرط في صحة الإيمان. فلذلك قال ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك, وما أنزل من قبلك هو الإيمان بالكتب السابقة السماوية, والإيمان بالرسل الذين جاءوا بهذه الكتب السماوية كالزبور كالصحف كالتوراة كالإنجيل, كل ذلك من الكتب التي لابد أن يؤمن بها المرء ولا يكون مؤمنا إلا بها. طبعا نحن نقول الإنجيل الذي لم يحرف والتوراة التي لم تحرف, والخلاف بين العلماء في مسألة التحريف تحريف لفظي أم هو تحريف المعنى, وإن كان تماما يميل لتحريف المعنى لكن الحق أنها تحريف لللفظ وتحريف أيضا للمعنى. فإننا نؤمن بالتوراة التي لم تحرف, بالإنجيل الذي لم يحرف, بالكتب التي نزل, بالزبور الكتب التي نزلت على الرسل. قال يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فيها لفتات, اللفتة الأولى بأن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ما في كتاب الله جل في علاه, وهذه مسألة طبعا هذا الباب أيضا متلازم مع الباب الذي سبق في الكلام على أن الحكم إلا لله جل في علاه. فهنا يقول الذين يزعمون الإيمان ثم يريدون أن يتحكموا لغير الكتاب وغير السنة فهؤلاء كذب في زعمهم, فهؤلاء كفروا بالله جل في علاه أو ابتطنوا الكفر بالله جل في علاه. لأنه قال يريدون أن يتحكموا للطاغوت, والأصل أنهم لا يتحكمون إلا لله جل في علاه, لقول الله إن الحكم إلا لله, قال الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر, وقال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا من لوازم الربوبية أن ترجع إلى كتاب الله وترجع إلى سنة النبي التي هي بيان لكتاب الله جل في علاه, وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم, وقال الله جل في علاه قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, وأنزل أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الطاغوت هنا هو كل ما خالف الكتاب والسنة, حق بأن الطاغوت هنا هو كل ما خالف الكتاب والسنة, لأنهم لما زعموا الإيمان قيل لهم لابد أن تتبعوا كتاب الرحمن وتتبعوا الرسول العدنان, فلما خالفوا قلنا أنتم الآن عبدتم الطاغوت. فالطاغوت هو كل ما خالف الكتاب والسنة, كل ما خالف الكتاب والسنة فهو طاغوت. لذلك قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت, إما طاغوت العقل وإما طاغوت الذهن وإما طاغوت البدع وغير ذلك. وابن القيم لما وسع في تعريف الطاغوت قال كل ما تجاوز به العبد حده او المر حده سواء من مطبوع او مطاع او امير او معبود، فهذه تدخل تحت دائرة الطاغوت. والصحيح الراجح هنا في السياق المفسر ان الطاغوت هنا كل ما خالف الكتاب والسنة، كل ما خالف ما انزل الى النبي والذي انزل النبي صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والحكمة، ايات الله والحكمة. لذلك قال يريدون ان يتحكموا، يعني انت ان عجبت فعجب من فعلهم، زعموا الايمان وتركوا وتركوا لازم الايمان، لان من لازم الايمان ان يتحاكم الى ان كنت امنت بالله فتعلم انه يعلم ما ينفعك مما يضرك، وانه هو الحاكم وانه هو المشرع وانه الامر الناهي، لانه الذي خلق والذي رزق والذي يحيي ويميت وهو القادر على كل شيء، فعليك اتباعه والانقياد له والاستسلام له. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، هنا ليس استسلاما، وهذا اتباع الطاغوت فيها اتباع للهوى، فالهوى أيضا من الطواغيت. قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، وهنا يريدون أن يتحكموا، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الذي رغب في حكم غير حكم الله فلا هو الذي يقع تحت هذه الآية، لكن الذي أجبر على ذلك له ما له من الإكراه الذي يكون عذرا له عند الله جل في علا. والفرق أيضا بين من يحكم عليه وبين من يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فوضعوا الأمر في غير موضعه، فقد خالفوا الله في كل شيء، خالفوا الله بمخالفة لوازم إيمانهم، لأنهم لوازم الإيمان أن ينصعوا وينقادوا لما أنزل الله تعالى من الأحكام ومن الشرائع. والأمر الثاني أنهم خالفوا الله بأمري لهم أن يكفروا بالطاغوت، لكنهم قد اتبعوا الطاغوت وأمنوا به، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أيضا لفت العقدية في هذا الباب، يريد الشيطان. إذا نسب الإرادة إلى الشيطان ردا على الجبرية الذين يقولون بأنه يعني الذي فعله فقط هو تحقيق مراد الله، يعني لم يسجد لآدم حين أمر بالسجود هذا تحقيق مراد الله، يعني هو حقق مراد الله بأنه لم يسجد لآدم، هذا كلام كفر مستقل. ولذلك قال بشر المريسي في قول الله تعالى أنه قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال لو كنت موجودا معه في الحجاج لقلت أنت، نعوذ بالله من قلت، كفر مستقل، هذا كفر مستقل. فإن الله في علاه جعل للشيطان إرادة وجعل الإنسان إرادة، فيها رد على الجبرية وأن لكل إنسان إرادة، لكنها ليست إرادة مستقلة، أيضا إرادة الشيطان تحت إرادة الله، بل الله تعالى أمر بسجوده ويعلم أنه لن يسجد لإخراج مكنونه، مكنون القلب عنده وليحاسب عليه. لذلك قال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، فسر بعض العلماء إني أعلم ما في نفس الشيطان فأخرجته، وإني أعلم أيضا أنا من هؤلاء الذين أنكرتم على آدم من ذريتي من يكون صفيا، من يكون وليا، من يكون ناصرا لهذا الدين، من يكون عابدا لله حقا. فلذلك قال إني أعلم ما لا تعلمون، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وشوفوا هنا يعني تصوير الله لفعل الموقف، يقول يضلهم ضلالا، والضلال هو البعد عن الهداية، الضلال هو البعد أن ينأى بنفسي عن الشرع القويم والطريق المستقيم، هذا الضلال. قال ضلالا بعيدا، ضلالا بعيدا لها فائدتان، ما هما؟ أخونا يقول ضلال يصعب الرجوع منه إلى الهداية لبعده، اللي هو جيل التمكين. مين؟ اللي هو مسمي نفسه جيل التمكين. يا رب اجعله كذلك واجعلنا كذلك يا رب، آمين آمين آمين. مسميات قال وأصدقها الفأل، نحتاج لهذا الفأل جدا. بيقول الفائدة زيادة الكفر ونقصانه. طبعا زيادة الكفر ونقصانه أنا فاهم كلامه صحيح، لكن تناقض في اللفظ، لكن كلامه صحيح جدا، جزا الله خير، مشاركات طيبة. هات ما عندك شيخ. كلمة بعيدا يستخدمها العرب في المنع في عادة حصول الشيء، كما قال إنهم يرونه بعيدا عن يوم القيامة، لم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هنا أنه لم يؤت منه إلى الهداية. شوف أنت وافقتهم وفقت عليهم، وهذا الذي كنت أريده. عندما يقول الله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني حسم عدم الرجوع، وهذه معناها هذه الفائدة التي جاءت الآن، خطورة عدم التحكم لكتاب الله تعالى. ها؟ اللغة طبعا خطورة عدم التحكم لله تعالى والرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خطورة عظيمة جدا، بأن الله تعالى يجعله يتنكب الصراط، لا يستطيع أن يرجع بحال من الأحوال، يتنكبه ولا يستطيع أن يرد ولا يرجع. قال يضلهم ضلالا بعيدة. هذه معناها معناها أيضا فائدة ثالثة تأتي من هذا الباب، وهو في قوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، نسب الضلالة للشيطان، مع أن في حقيقة الأمر الضلال من من؟ من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، أو من يريد أن يضله، وهو الآن بيد الله، من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقول الله جل وعلا عن نوح أنه قال لقومه وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فهنا قال يضلهم الشيطان ضلالا، وصحيح الشيطان بالوسوسة، لكن ليست إرادة مستقلة، المسألة قدرها الله كونا سبحانه جل في علاه. يعني هذا الأدب الذي نتأدبه بأن الإضلال أو الشر لا ينسب إلى الرب جل في علاه، لا ينسب إلى، مع أن الله خلقه والله تعالى قدره كونا في هذا الباب. فهذه الفائدة الثالثة، لكن الفائدة الأولى لابد أن أنا أو الثانية لابد أن أنا أنبه وألفت الانتباه لها جدا، أن من مال للتحاكم لغير كتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما دق الأمر وصغر فإنه على خطر عظيم، قد يضل بالضلال البعيد الذي لا رجوع له ولا فئة له، لأنه هو ضلالا بعيدا فيها فيها فيها فيها مشقة الرجوع، لكن من ناحية اللغة هنا والآيات التي جاءت فيها استحالة الرجوع. وما هذا إلا أنه رفض كتاب الله. لما نقول بهذا؟ لما نقول أن هذه الخطورة العظيمة بأنه لا يريد أن يتحكم إلى الله ولا إلى رسوله؟ كانت النتيجة، عشان السؤال يكون واضح، كانت النتيجة لمن مال وحاد عن أن يتحكم لله ولا رسوله لكتابه أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضل ضلالا بعيدا، استحالة الرجوع أو مشقة الرجوع. لما يكون هذا العقاب الشديد؟ احنا بينا خلاص الخطوره، لكن لما؟ لانه في من لازم تركي او عدد استقبالي او قبولي لهذا الحكم انه فيه يلتزم ذلك ان فيه وكانه يصل لغايه بالظلم، ان هذا الحكم لا يوافق ولا يناسبه. نعم. طيب نشوف المشاركات الاخرى. جزاك الله خير. جيل التمكين بيقول الجزاء من جنس العمل، ترك الله تركه الله. جزاك الله خير، هذا إجمالا. وأختنا السكانة تقول وافق فعلهم الجزاء فهو جزاء وفاقه. نعم نفس الإجابة، إجابة سديدة، لكن نحن نقول بقى التفصيل فيها بأنه ما حاد عن كلام الله جل في علاه إلا وفيه نوع كره لحكم الله، ما حاد عن حكم الله جل في علاه إلا وفيه نوع كره، وكراهية حكم الله وكراهية حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر مستقل، فهو بهذا على بوابة الكفر في هذا. فهو إذن لما مال عن حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم دل ذلك، أشوف الظاهر يدل على الباطن، دل ذلك على نوع كراهية في القلب التي تؤدي إلى الكفر، لقول الله في علاه ذلك أنهم كرهوا ما أنزل الله فأسخط، كرهوا ما أسخط الله فأحبط أعمالهم. يعني من كره حكم الله أو أحب حكم غير الله في علاه فهذا نوع كفر. فلذلك كانت استحالة أو البعد الرجوع عن الضلال بهذا. وهناك فارق من يحاكم بهذا الحكم وهو لا يرتضي بحال من الأحوال ولا يحب بحال من الأحوال، وأحب إليه أن يحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالذين ترد يعني تعين لهم بعض المغالطات أو المشاكل فيذهبون إلى الأعراف التي كانت عندهم، البدو عندنا كثير ممن يفعل ذلك، أعرافهم مقدمة على كل أحد ومقدمة حتى على كتاب الله جل في علاه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مال إلى ذلك حبا أو كراهية لحكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا نوع كفر، لذلك وصفهم بأن الضلال يكون ضلالا بعيدا. وتكملة الآية أن الله تعالى قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا كأنه قالوا هذه علامة المنافقين. يبقى إذن أول الآية، شوف هنا لابد أن تطبق قاعدة اللغة المهمة جدا، وأن السياق من المفسرات، أول الآية يشير إليك إلى النفاق، وآخر الآية فيها التصريح بالنفاق، وفي الوسط صفات المنافقين. عضد لك القلم محتفة والسياق مفسر، قال ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا، قال يزعمون، وهذا زعم دلالة على الظاهر يخالف الباطن. ثم صرح هنا قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله الرسول رأيت إيش؟ المنافقين. فهو هنا يقول الآن وعلامة النفاق الأكبر أنهم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا إلى ما أنزل رسول الله، إلى ما أنزل على رسول الله، صلى الله عليه وسلم تراهم يصدون عنك صدودا. فهذه من أهم صفات المنافقين، الفرار من حكم الله جل وعلا، الفرار من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى الآن يعني علامة النفاق الآن بغض السنة، تقول السنة تقول يقول لك دع السنة جانبا، ما تتكلم بالسنة ويحارب السنة. هناك من قام يقضح في البخاري، قام يقضح في مسلم، قام يقضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في ذلك أن من صفات المنافقين البعد عن السنة، أن ينأى بنفسه عن السنة، أن يحكم السنة، وأن لا يتبع السنة، وأن لا يحب السنة، وعدم محبة السنة كفر، كعدم محبة الكتاب. لذلك قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، طبعا تعالوا إلى ما أنزل الله آيات الله وإلى الرسول في حياته ليحكم. لذلك الأحاديث التي جاءت في هذا الباب أنه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بين متخاصمين لا يحكم إلا بوحي. يسألونك فقل، يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء، يسألونك عن الخمر والميسر إلى آخر ما يسألونك، والله جل في علاه هو الذي يجيب. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين، طبعا الرسول إلى شخصه المقدسة صلى الله عليه وسلم، وبعده إلى سنته، رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. هذه صفات المنافقين، أنهم يصدون عن كلام الله أو يصدون عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجلي لنا صفات المنافقين. إن أردت أن تعلم أن هؤلاء من المنافقين فخذ العلامة الأكبر أنهم يبغضون أو إذا رددتهم إلى الكتاب أو للسنة ما قبلوا. لذلك يقول النبي يقول الله جل وعلا ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرف أنهم نحن القول الآن نحن فعل البعد، وأنا بنفسي عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نرجع على بين العقاب، فكيف إذا أصابت مصيبة بما قدمت أديم قالوا ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، صحيح؟ قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، هذا كذب في زعمهم، وما أرادوا إحسانا ولا توفيقا، ولو كان الإحسان لكان الإحسان منهم في الانصياع والانقياد إلى أحكام الله وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم. في قول الله تعالى وإذا قيل لهم نعم وإذا أصابتهم مصيبة من قدمت أديهم قالوا نعم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وأيضا في قول الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ففي المتن هنا يقول يستشهد أيضا بالآية ولا تفسدوا في الأرض بعد قال ولا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذه أيضا علامة من علامات هنا الآن يسرد الله جل وعلا لنا يجلي لنا صفات المنافقين إن أردت أن تعلمها، إن أردت أن تعلم أن من أجل صفات المنافقين إذا تحاكموا إلى الكتاب والسنة ردوا الكتاب والسنة، ما يريدون الكتاب والسنة، ما يريدون الكتاب والسنة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ومن أيضا من الصفات التي جلاها الله لنا منهم بأنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الحق هنا لو أردنا أن نشرح الآية على على على على سياق ما أتى به المصنف من مما أراد في مسألة التحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنرى بأن في قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أن الإفساد في الأرض هنا المقصود به التنحيه عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تنحيه. وهذا حق، أيما إفساد ينال الأرض بعد تنحية كتاب الله صلى الله عليه وسلم. أنت ترى بأنه لو يسرع على كتاب الله الأرض لا تبقى، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم يعني شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة لا يقولون الله الله، يسرع على كتاب الله، إذا رفع كتاب الله لفعلاء الدنيا خراب، لا شيء في الدنيا ولا خير في الدنيا. فهنا المعنى هنا إذا قيل لهم لا تفسير الأرض يعني لا تنحوا كتاب الله جانبا ولا تنحوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم جانبا، وأيضا لا تطمسوا معالم العلماء، لا تسد عليهم الباب بل افتحوا الباب للعلماء، لأنهم تنضبط بهم الأفكار وأيضا يتعلم بها الناس، وهم يعني سيصلون إلى الطريق المستقيم. وهذا فضل لأولويات الأمور أنفسهم، لأن العلماء هم الذين يقولون بأن السمع والطاعة من اعتقاد السلف، وأن الخروج على الأمراء حرام، هذا أصل أصيل في هذا الباب. فلذلك قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا من صفات المنافقين الإفساد في الأرض، وأعظم الإفساد وأعظم مظاهر الإفساد تنحيل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لابن تيمية كثيرا ما كان يعلق ويقول بأن الخلافة العباسية قوة أركانها بسبب قمع السنة ونشر البدعة، لما ظهرت البدعة، ولأن البدعة خدعة. وكما حذر منها ابن حزم وقال في كتاب الإجماع أيضا في كتاب المحلة، قال إذا قامت السنة هدمت البدعة، إذا قامت البدعة نعم ماتت السنة، يعني بدعة تقوم السنة تموت وتغطي عليها. أنت ترى البدعة الآن تنتشر، بزغت أطلت بشمسها وأنها لم تترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فذة إلا أتت عليها. فلذلك لابد من مجابهة البدعة بانتشار السنة ورد هذه البدعة. لذلك قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، والإفساد في الأرض كما قلنا ظهور البدع وانتشار البدع وقمع السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثة. وانظر أيضا للبدعة، بدعة البدعة العقدية التي حدثت في اليهود والنصارى عندما جاءت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأم حبيبة تحكيان للرسول صلى الله عليه وسلم على ما رأت في كنيسة من كنائس الشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا. هذه بدعة، هو الآن بدعة طمست سنة أضاعت دينا، أضاعت أمة بأسرها. قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، إذا مات فيهم رجل الصالح أو قال النبي الصالح صوروا له تلك التصوير وإيش وعلقوا عبدهم دون الله جل وعلا، فقال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. بدعة، بدعة ظهرت الآن طمست الدين، طمست كل شيء. قال الله تعالى ورهبانات إن ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. فهنا وإذا قيل لهم لا تفسدوا، يعني لا تطمسوا معالم السنن، لا تطمسوا أحكام الله جل وعلا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما، قالوا إنما نحن المصلحون. وهذا يعني المنافق ما تراه إلا مادحا لنفسه. أنت ترى فرعون ماذا قال؟ قال إني أخاف على موسى عليه السلام. هذا الكلام الجاي ده العجيب الذي تراه من فرعون، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. موسى سيظهر في الأرض الفساد والعدل سينشره فرعون. فهو الحق بأن في قولهم إنما نحن مصلحون، هذه أيضا من صفات المنافقين، بأنهم يدعون لأنفسهم الصلاح، وهذه دلالة على نفاقهم. لما؟ لأمرين. إنما نحن مصلحون دلالة على نفاقهم لأمرين، ما هما؟ تزكية النفس، وهذا صحيح جدا بهذه الأولى. وطبعا هو لابد أن يقال الامتلاء في تزكية النفس، وهذه مخالفة صريحة، دي امتلاء في تزكية النفس والصريحة هو قالوا إنما الامتلاء هو صراح فيهم هم فقط الامتلاء في تزكية النفس. والله تعالى قال ولا تزكوا أنفسكم، والامتلاء في تزكية النفس يلزمه هذه الفائدة الثانية، الكلام الثاني من وجهين، هذا الوجه الثاني الامتلاء في تزكية النفس يلزمه صحيح بسوء في عليهم، هذا صحيح. تم امتلاء بتزكية النفس لا يقرون بخطأ يقعون فيه، لكن احنا نقول الامتلاء بتزكية النفس لازمه العجب، يعني لازمه الامر الاهم الامن من مكر الله. الامتلاء في تزكية النفس لازمه الامن من مكر الله جل في علاه، وهذه اشق ما تكون في المنافقين. الامتلاء بتزكية النفس لازم الأمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. العلماء يقولون إذا كان أصل الفساد في الأرض فالإصلاح يأتي يجرف هذا الفساد وينبت الصلاح، أما إذا كان صلاحا ثم بعد الصلاح يطمس ويأتي فساد هذا أعمق وأشد. إذا قال تفسدوا الأرض بعد إصلاحها، وإصلاح الأرض لا تكون إلا بمعالم الحق ونشر العدل ونشر العلم ووجود العلماء. الأرض لن تصلح إلا بذلك، لأنها ما صلحت الأرض إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب وبعدما هداية البشر من العمى إلى البصيرة ومن العمى إلى البصيرة، وأيضا إلى نشر التوحيد قضية الكون الكبرى. فالإفساد بعد الإصلاح فيه ما فيه من المشقة العظيمة في هذا الباب. ومن أيضا الإفساد بعد الإصلاح هو حجب العلماء عن الناس، أو هو أيضا طمس العلم وقلب العلم إلى شيء آخر، كالمأمون عندما طمس العلم أتى ترك الكتاب والسنة وأتى بإيش؟ بفلسفة اليونان وطبعها ونشرها والناس جميعا قرأوا فيها، ذلك ظهرت هذه البدع المميتة التي تصدى لها السلف الصالح. فأعظم الفساد على الإطلاق إن كان بعد إصلاح، لأنه يشق الإصلاح بعده. يعني في طمس معالم الحق، وايضا قد يظهر بعض الحق مع هذا الباطل فيلتبس على الناس. وانت اعظم المشقه في حل القضيه ان تلبس الباطل ثوب الحق. انت الان تاتي بباطل وتلبسه ثوب الحق او تلبسه ثوب الشرع، يلتبس على الناس، يلتبس، وبعد ذلك يقف الرجل حائرا يقول طب انا صدق هذا ولا صدق هذا، هذا الذي عنده علم وهذا الذي عنده علم. التباس، والالتباس هذا من فعل الشيطان، لبس هذا هو اعظم افعال الشيطان. قال المصنف: افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما. هذا يرجع ايضا في الكلام على مساله الحكم لله جل في علاه، لقول الله ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، وايضا في قول الله جل في علاه ان الحكم الا لله، وقال الله جل في علاه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. وقلنا مساله افحكم الجاهليه، حكم الجاهليه قوانين الجاهليه الجائره، كانت القبيله العزيزه اذا قتل منها رجل يقتلون مع كل قطره من دمه رجالا، وهذا ظهر في داحس والغبراء، وظهر ايضا في حرب ايش البسوس لما قال المهلهل بذلك على انه بكل قطره من دم كليب يقتل بها رجلا من بني ربيعه او بني بكر. فالغرض المقصود بان هذه احكام الجاهليه الجائره، وقد قال الله تعالى لكم ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب، وسقط حكم الجاهليه في ذلك كما قال مسلم: الا وان دماء الجاهليه موضوع تحت قدمي هذا، واول دم دا دا دا واول دم اضعه دم ربيعه منا دمانا، وكما قالوا اول ربا اضع ربانا ربا العباس عليه رضوان الله جل في علاه. وانا بينت امس على مساله الحاكميه ان الحكم له مراتب، انه اذا اذا اذا اقر وقال حكم الله الذي لابد ان يحاكم به الناس، وان الله هو علام الغيوب، لانه طبعا البشريه جمعاء تحتاج الى حكم الله جل في علاه، لان الله تعالى ما حكم الا بما ينفعهم، ولان الله تعالى عالم الغيب والشهاده سبحانه جل في علاه، فلذلك ويعلم ما ينفع مما يضر ويصلح وما لا يصلح. لذلك قال ان من عبادي من لا ينفعه الا الفقر واغنيت لفسد حاله، ومن عبادي من لا ينفعه الا الغنى ولو افقرت لفسد حاله. فالمساله عند علام الغيوب سبحانه جل في علاه فهو احسن حكمه. لذلك انا نقول الذي قال بان الحكم اصلا حكم الله الذي فعله، كما يقال الان الحكم والدستور الاصلي هو من الشريعه من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول من قال بذلك وعند التطبيق لم يطبق التطبيق التام، طبق بعض وترك بعض وعلل نفسه او تعلل في التطبيق. هنا في التطبيق نقول هنا قد نقول القول قول الكفر وكل فعل فعل كفر، لكن الفعل ليس بكافر وليس ولا يكون كافرا. وعدم التطبيق نقول له تعالى ان كان عندك العلل فعدم التطبيق. المهم انت مقر بان حكم الله هو الذي لابد ان يغلب على البشريه جمعاء، وان حكم الله جل وعلا هو الاصلح، وان حكم الله هو الاحسن، لابد ان تقر بذلك. ان اقر بذلك خرج من الدائره التي يقولون هو كافر وكفر وهذا الكلام الذي ليس فيه تحرير ولا تحقيق من العلم. اذا اقر وقال حكم الله هو الحق، حكم الله الذي نحكم به ودستورنا هو من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعند تطبيق قال ما في دليل على ذلك، وعند تطبيق قال ما استطيع ان اطبق هذا والا فالقوانين الدوليه استفعل معي كذا وكذا، فهذا لا يدخل في هذا الباب في قول لا فاولئكم الكافرون، لان هذا من فعل الخوارج. يعني حتى لا يكون المساله لابد ان تكون وسط عدول اهل العلم، وسط عدول في هذه المساله. اذا هذا الاصل. فان قال لا حكم الله حسن وحكم غير الله حسن ولي الخيار بين الحكمين كفر، لانه سوى بين الله وبين عباده في الربوبيه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن شبه ومن ارتقى بالمخلوق للخالق فقد كفر في هذا الباب. ومن قال حكم الله تعالى لا يصلح الا للصحراء والقرون البعيده هذا كفر كفر من اوسع ابواب الكفر، هذا كفر. ومن قال حكم الله جل في علاه هو الاحسن وانا مخير بين ان اتحكم له او لا اتحكم، هذا ايضا في نوع كفر. اما من قال فحكم الله حكم الله كمثل حكم غيري فقد كفر ايضا. ومن قال حكم الله الذي الاصل هو الذي لابد ان نتحكم اليه، ولكن عند التطبيق غلبته شهوته، غلبته الرشوه، غلبته بعض الرياسه، اراد بذلك يعني وجاهه ومكانه وهو يعلم انه عاصي في ذلك، فهذا لا يكفر بحال ولكنه على خطر عظيم. لذلك قال الله تعالى منكرا استفهام انكاري: افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكمه. ومن احسن من الله يعني هذه ليس فيها اشتراك، حكم الله هو الاحسن، ولا كما قال في الجنه خير مستقرا واحسن مقيلا، ما ليست على بابها، يعني هذه ليست مقارنه بين اثنين. وفي السنن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما لئت به. يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما لئت به، هذا معيار ومقياس في هذا الباب، بأنه لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، وإلا فكثير ممن اتبع هواه لا يكفر بذلك، كثير ممن اتبع هواه لا يكفر بذلك، ممن قدم هواه لا يكفر بذلك، غلبته شهواته والله يعذره ويغفر له، ورحمتي غلبت غضبي أو رحمتي سبقت غضبي. فيكون هنا ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما لئت به، فالأصل فيها لا يؤمن إيمانا كاملا، لا يؤمن إيمانا كاملا. أما من تحكم هواه فيه فكفر برب العالمين فهذا الذي خرج من الملة، كقول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فهنا إذن الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، فيها تمام الانقياد والاستسلام لله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام الانقياد، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وهذا إذن هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء به الله جل في علاه. لذلك ترى الصحابة الكرام جميعا كانوا ينصعون ينقادون انقيادا تاما. لما قالت زينب بنت جحش يعني رضيت بالنبي خاطبا، قال لا لزيد، قالت انا اقبل زيدا، لا اقبل زيدا، حتى انزل الله على ما كان المؤمن ولا المؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهم الخيره من امرهم، قالت ما بد سمعت واطعت. فاطمه بنت قيس لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له خطبني معاويه وخطبني ابو جهل، فقال اما معاويه فصعلوك لا مال له، هذه ليست مسبه، هذا وصف لا مال له. قال واما ابو جهل كان ضربا للنساء او كان كثير السفر، قال لا يترك العصا من على عاتقيه، انكحي اسامه، قالت من اسامه اسود افطس وانا حسيبه نسيبه اسامه، قال ما بد انكحي اسامه، قالت اذا ما بد من مخالفه السنه فلا بد من انصياع، فانقادت وتزوجت اسامه حتى قالت فاغتبطت به. الغرض المقصود بأن قول سلم لا يؤمن حتى يكون هو تبعا لما جئت به، وان كان الحديث في السند ضعف، لكن المعنى صحيح كما قال الامام النووي، في فيها القياده التام والاستسلام التام لاوامر الله وايضا سنه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وفيها ايضا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فيها دلاله على وجوب الايمان بما جاء به النبي الامين صلى الله عليه وسلم من الكتاب ومن السنه، وانه لا بد للانسان ان يجبر هواه على الاتباع والانقياد والاستسلام لله جل في علاه، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. وهذا الذي حدث ابن عباس ان يقول اوشكت السماء ان تمطر عليكم حجاره، اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال ابو بكر وعمر. ثم انتقل المصنف بعد ذلك الى قول الشعبي، قال الشعبي قال ان رجل من المنافقين رجل من اليهود، وطبعا اعطانا القصه بان رجلين رجل من المنافقين رجل من اليهود ارادوا ان حدث عنت المخاصمه، فاراد ان يتحاكما، فقال اليهودي نذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ما قال يذهب الى محمد الا لعله، ما هي الرشوة، أنه لا يأخذ الرشوة، وأن محمد لا يحكم إلا بوحي، وأنه إن حكم يحكم بالعدل. لكن المنافق لا يريد ذلك، المنافق يريد التلاعب. وهنا ولأن المنافق أصالة بيّن الله من صفاته أنه يكره حكم الله وحكم، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك من قبلك ويريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وفي قول الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسول رأيت المنافقين يصدون ذلك. الشعب قال فنزلت الآيات، فمن سبب نزول الآيات أيضا اليهودي لما قال له محمد قال المنافق لا نذهب إلى اليهود، فقال الله تعالى ألم ترى الذين يزعمون وإذا قيل لهم تعالوا إلى الآية التي قلناها الآن وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أما الرواية الأخرى فهو ما جاء عن عمر بن الخطاب أن اليهودي جاء هو المنافق فتحكم على النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بينهما فلم يرتضي المنافق، وقال اليهودي حكم رسول الله وانا اقبل به، قال لا، فذهب الى ابي بكر فقام ابو بكر فحكم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الى عمر فقال تحكمنا لليهود، المنافق اليهودي قال له تحكمنا للنبي صلى الله عليه وسلم وتحكمنا لابي بكر، فقال المنافق لا ارضى الا بحكم عمر، قال اترضيان؟ نعم، قال فدخل فاخذ السيف فاطاح برقبه المنافق. هذه في تحقيقا لقول الله في علاه من كان هذا اصلا في خطا من عمر كما سنبين، لكن هذا تحقيقا والسند لم يصح، تحقيقا لقول الله في علاه ماذا أقول؟ لا، طيب آتي أنا بها عشان نأتي من فوائد المستنبطة. تحقيق القول دل فعلها ملعونين أينما أخذوا، أينما توقفوا أخذوا وقتلوا ملعونين أينما، هذا معناها أن المنافق إذا أظهر نفاقه فإنه يقتل، لكن هذا ليس لأحد إلا لولي الأمر، قتله لا يكون إلا لولي الأمر، وإلا الفساد والإفساد. ولذلك قلت لو فعل عمر ذلك فهذا افتيات من عمر، لأن الأصل في ذلك من هو النبي صلى الله عليه وسلم ولي الأمر والذي يفعل ذلك، ولا افتيات على ولي الأمر في هذه الأحكام. نعم، الفوائد المستنبطة أقول التعجب صفة من صفات الله جل في علاه. من وين هذه؟ صعبة جدا أحد يأتي بها إلا إن شاء ربي شيئا وسع ربي شيئا. منظر إن شاء الله. كيف؟ ممتاز. من؟ ما شاء الله. كيف ماشي كيف صار؟ ألم ترى أسلوب تعجب والسؤال؟ نعم، هذا أسلوب تعجب، والتعجب مع هذه تحمل، والتعجب من الله الذي فعله، والتعجب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله يحمله على التعجب، فإن عجبت فأعجب، ويقول ألا تعجب، فهذه دلالة على أن الله تعالى يتعجب أيضا، والدلالة على ذلك أيضا جاءت صريحة من قول الله تعالى فإن قال فقال بل عجبت ويسخرون، هذه القراءة المشهورة، وجاءت قراءة بل عجبت أنا تفاعل بل عجبت ويسخرون، فالعجب صفة من صفات الله، والعجب عند الإنسان عجب إظهار ما كان خفيا، لكن عند الله تعالى يعلم ما كان ما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون، هو الخروج على على على الجاد، عن الجاد يأتي يعجب الله تعالى له، الخروج عن النظائر يعني. خطورة البعد عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فساد وأفساد. من الأدب نسبة الشر لغير الله الذي فعله، مع أنه خالق كل شيء، قال يريد الشيطان أن يضلهم، وإن الضلال خلقه الله الذي فعله. صلاح الأرض جمعاء بالعلم، ويستوي الأمر بانتشار العلماء، وإن زلوا وإن سقطوا، العالم قد يزل قد يخطئ، لكن يبقى هو العالم، وعليه أن يكون سريع الفيئة والأوبة إلى ربه جل في علاه. اللهم اغفر له ورحمة الله وزعم تعالى، فإنك أنت العز والأكرم. تزكية النفس علامة على النفاق. رجل يجي يقول ما رأينا أورع منا، ما رأينا أطوع منا، ما رأينا أقدم منا. نعم، بيجلس من يقول بذلك. ليس هذا الباب أن وليس من هذا الباب أن يظهر قوته العلمية، لأنه يجب عليه أن يظهر ذلك حتى يرجع الناس إليه فيتعلمون. ولذلك عائشة قالت لما اختلفوا مسألة من جامع فأكسل، قالت عائشة لما جاءوا إليها واختلف الصحابة، قالت على الخبير سقط، على الخبير سقط. وعمر كان قال بذلك، وغيره من الصحابة الكرام يقول أنا سودها، أنا أصلها، هذه العلم أنا أتقن الناس، لا ترجع لأحد بعد. أعمقول فساد بعد الصلاح. نعم، أعمقول فساد بعد الصلاح، كل ما خالف كتاب الله وسنة السنة فهو جاهلي. ليس الجاهلية على ما قبل البعثة، بل كل ما خالف الكتاب والسنة فهو جاهلي، لأن كتاب الله تعالى هو يعلم ما كان وما يكون ولم يكن كان كيف سيكون، فالله تعالى يعلم الغيب، لذلك حق يعني شرع هذه الأحكام فيها صلاح العباد والبلاد، وجوب الانقياد التام للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. من علامات النفاق الحكم لغير الله جل في علاه، حرمة الافتيات على ولي الأمر، ولكن لا يعذر، ولا لأن عمر الخطاب قتله ولم ينكر عنه سلم بل أقره، لكن فيها افتيات على ولي الأمر، هذا إن صح الحديث، الحديث فيه ضعف. طيب المسائل، قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم اتبعوا الطاغوت قلنا هنا كل ما خالف الكتاب والسنة، هذه دلالة من السياق والذي فصل لنا ذلك. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، بأن هذا التفسير بأن الإفساد في الأرض والنفاق إفساد في الأرض وطمس العلم إفساد في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهذه فيها دلالة أنه فسر بذلك أن الإفساد في الأرض الذي هو في طمس العلم وتنحية العلماء، الإفساد المعنوي والإفساد الثاني إفساد إيش؟ إفساد المعاصي، كثرة المعاصي أيضا إفساد، لأن يهلك قال أن أهلك فينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. وقال الله جل في علاه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم. وهنا بعد إصلاحها بالعلم وبعد إصلاحها بالطاعة فسدت بطمس العلم وقمع ونشر البدع وقمع السنة وأيضا بالمعاصي. الرابعة تفسير: أفحكم الجاهلية يبغون. نعم، فيها الإنكار، فيها الاستفهام الإنكاري على أنهم يريدون أن يتحكموا للجاهلية، وهذا فيه ما فيه من الفساد والإفساد وفيه ما فيه من ضعف المصالح وتضييع المصالح. الجاهلية ليس فيها ثمة عدل، القوي يأكل فيها الضعيف، لكن أحكام الله تعالى هي أحكام وسط وعدل. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. نعم، وقد تتعدد أسباب النزول. نعم. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. تفسير الإيمان الصادق هو أن يتحكم إلى الله وإلى رسوله، والإيمان الكاذب هو الذي زعمه صاحبه، وإذا قيل لهم تعالوا لما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. السابعة قصة عمر مع المنافق. وهذه لم تصح، ولو صحت لقلنا بأن عمر الخطاب بعدما قتله هذا افتيت على ولي الأمر، لكن ولي الأمر قد أقره فيرفع بعد ذلك الخلاف. الثامنة والأخيرة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول. نعم، لقول سلم لا يؤمن أحدكم، فإيمان المرء الكامل لا يكون إلا بعد التحقيق التام والانقياد التام لسنة النبي عدنان صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. لو في أسئلة تفضلوا. أخونا خالد فايز يسأل: ما معنى أن الله عز وجل يهدي من يشاء؟ معنى أن الله تعالى يهدي من يشاء بعلمه، يعلم أنه وعاء للهداية وأنه يحب الهداية وإن غوته نفسه وإن غلبته شهوته، لكنه وعاء للخير، لذلك يهديه الله جل في علاه كما قال: وأضله الله على علم. فعلم الله تعالى أنه من أهل الخير فألزمه الخير وفتح عليه باب الخير ويسر عليه الخير، لقول الله تعالى عن الصحابة: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ما حكم من يغض النظر عن عباد الشياطين؟ كيف يغض النظر؟ ما معنى يغض النظر؟ راضي بكفرهم، الرضا بالكفر كفر، لكن ليست على بابها، يعني ليست على إطلاقها، لها ضوابط. ما معنى يغض الطرف؟ لابد أن ينكر عبادة الشيطان، لابد. أختنا سكينة تقول: من خالف الشرع وغلب هوى النفس على علم منه بعظيم فعله، هل يقع في دائرة النفاق أم دائرة الجهالة؟ لا، دائرة الجهالة، يقع بذلك على دائرة الجهالة. وهناك فرق في هذا السؤال دقيق من لبيب قريب. نعم، هي يدخل في دائرة الجهالة. طبعا تعلمون الفرق بين الجهالة وبين الجهل. الجهالة سفة لأنه بعد علم، والجهل لا يعذر صاحب. جزاك الله جل في علاه ماذا قال في سورة النساء؟ إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب. فأولئك يتوبون. نعم. إذا هذه الجهالة هي بعد العلم. نعم، سؤال دقيق جدا. هل يدخل في إيش؟ فهمت. الحق أن المقلدة لا يدخلون في ذلك إلا إذا تبين لهم الدليل وعلموا أن هذا الدليل هو الحق، وقد أعلمهم غيرهم أن هذا دليل الحق وما عليه فهو باطل، فممكن أن يدخلوا تحت هذه المسألة. يقول السائل: ما حكم ترخيص الأحزاب الإلحادية والشيوعية تحت مظلة القانون؟ والله أنا مسائل السياسة لا أدخل فيها بحال من الأحوال، لكن هذه المسائل السائل ممكن يرانا ويسأل في هذا الباب نوين، لكن أنا السياسة أنا أبعد الناس عنها، ما أتكلم فيها.